السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة من أروع القصص اللي حصلت في تونس. لكن كالمعتاد احنا قبل لا نبدأ القصة، قصة الجريمة، نذكر أشهر جريمتين حصلت في نفس الأسبوع، الأسبوع هذا الماضي. أحد هالقصص حصلت في الكويت قبل 3 أيام. شاب يسكن في محافظة الجهراء في الكويت، وتحديدا في منطقة سعد العبد الله. أثناء عودتها في منتصف الليل للبيت، ودخل في الحارة أو الشارع اللي يسكن فيه، لفت انتباهها وجود مركبة يقودها شاب، وكان هذا الشاب كأنه يبحث عن شيء، لأن كل شوي يوقف يعني عند بيت، بعدين يتحرك، بعدين يروح بيت ثاني يتحرك فالشاب هذا أول ما وصل عند بيته جلس في السيارة ويراقب. صاحب المركبة المتوتر اللي كل شيء يوقف وكذا، بعدين فهم أن هذا الرجل كأنه يبحث عن حاوية قمامة، لأنه يوقف عند الحاوية اللي أمام البيوت ويتلفت ويغير رأيه يروح إلى الحاوية الأخرى بنفس الشارع. فجلس صاحبنا يراقب من بعيد يعني قبل لا ينزل، فشاف هذا صاحب المركبة يتوقف عند حاوية وينزل، وهو يتلفت وبإيده قطعة قماش، لأن صاحبنا يشوفها من بعيد يعني، بس شاف أنه بإيده كأنه قطعة قماش بيضة، رماها داخل الحاوية ورجع ركب السيارة وحرك على طول. صاحبنا صار فيه فضول، يعني معقولة واحد غريب عن الشارع اللي ساكن فيه يبحث عن حاوية وبعدين يعني ينتقي واحدة فيهم علشان فقط يرمي قمامة؟ معقولة وفي منتصف الليل؟ والعادة يعني واحد مثلا يدخل حارة إذا اضطر إنه يرمي قمامة، يرمي يعني مثلا بقايا أكل، يرمي أكياس كلينكس، يعني علبة يعني المشروبات الغازية، ما يرمي قطعة قماش. فقرر إنه يروح يشوف الحاوية ويتأكد من الشيء اللي رماه هذا الرجل. فعلا لما راح ولا يشوف قطعة قماش البيضة هذه، أول ما رفعها من القمامة تبين أنها ثوب، احنا نسميها دشداشة بالكويتي، الثوب اللي يرتدونه الشباب، لونه أبيض لكن ملطخ بالدماء، غرقان بالدم. انصدم، هالشيء هذا لا يمكن سكوت عنه، خصوصا حركة هذا الرجل الغريبة في محاولة لرمي هالثوب هذا في حاوية القمامة في شارعه ما هو ساكن فيه، لأنه غادر الشارع أساسا وفي منتصف الليل أكيد في بلا. أخذ هذا الشاب صاحبنا هذا الثوب وراح فيه إلى مركز الشرطة على طول وبلغهم باللي شافه، قال سيارة نوع كذا كذا كذا وشفته مرتبك ومتوتر كل شوي موقف ورمى هالثوب. واو صراحة أول ما شفت الثوب كله دم. رجع المباحث أخذوا الثوب وأخذوا مواصفات سيارة هذا الشاب وراحوا للموقع اللي تم فيه رمي الثوب نفسه. اليوم الثاني طلبوا من أصحاب البيوت إنهم اللي عنده كاميرا، تعرفون أغلب البيوت الآن عندها كاميرات تراقب الطريق الشارع اللي عند باب بيتهم يعني، من حسن الحظ انه في اكثر من كاميرا كانت مصورة السيارة، واحدة فيهم التقطت رقم اللوحة بشكل واضح، طلعوا البيانات ويطيرون الى بيت صاحب هذه المركبة اللي رمى الثوب. وخصوصا ان رجال مباحث اول ما شافوا الثوب عرفوا ان هذه الدماء دماء بشرية، وفي فرق لما يكون الدماء نتيجة لجرح او نتيجة لطعنة. الفرق شنو؟ دائما دماء الطعنة العميقة اللي تقطع الشرايين الرئيسية يصدر منها الدماء اللي هي يسمونها دماء الشريان الرئيسي، تكون الدماء خاثرة وغامقة جدا. في فرق بينها وبين الدماء اللي تنتج عن الجروح، تكون شوية يعني لونها أفتح يعني، ويكون دم غزير. بخبرتهم قالوا لا، هذه فيها جريمة. يوم وصلوا إلى بيت صاحب المركبة ضربوا الباب، وين فلان اللي مسجلة باسم السيارة اللي سيارته الشكل فلان؟ وفعلا شافوا السيارة موجودة عند البيت. أهله قالوا والله أمس احنا ادخلناه إلى مستشفى الطب النفسي، الولد يعاني من حالة نفسية وتعبان وكذا، وأمس بالليل وصل يعني مرحلة ما هو قادر أنه يتحمل وجوده في البيت، فاضطرين أن نرجع إلى مستشفى الطب النفسي وقاموا بإدخاله، لأن هذا الولد عنده ملف بالطب النفسي ويتعالج أكثر من مرة، ولين تحسن حالته يعطونه أدوية ويروح إلى بيتهم، لما تزيد عليه الحالة يرجعونه عشان يبات عندهم يومين ثلاث لين تحسن أموره. الآن هو تعبان وودينا، ليش في شيء؟ قالوا إيه نعم، إحنا نبيه والموضوع شوي يحتاج إلى تحقيقه، ويطيروا له إلى الطب النفسي ويلقون القبض عليه. يسألونه قالوا له أنت في الوقت الفلاني في اليوم الفلاني، لأن الآن إحنا دخلنا في اليوم الثاني، رميت اللي هو الثوب الدشداشة هذه ومليئة بالدماء، والدماء هذه دماء بشرية، ولا يمكن أن هذا الشخص اللي نزف هالدماء الغزيرة إلا أن يكون هذا ميت، أو أنه يعني إذا تم إسعافه. منو صاحب هالثوب هذا والدشداشة؟ طبعا الشاب هذا مواطن كويتي مواليد 1987 ميلادي، لما وجهوا له هالأدلة وهالتهمة ويبي يعرفون منو صاحب الآن، منو صاحب هالدماء والثوب هذا، منو؟ أنكر، وأنا تعبان وأنا كذا، وخصوصا وجوده في مستشفى الطب النفسي. قالوا في حل، ويتجهون إلى بيتهم على طول. شافوا البيت في كاميرات؟ لا، لكن في جيران الشاب عندهم كاميرات، والكاميرات تبين يعني بشكل غير مباشر بيت هذا الشاب، فصاروا يسترجعون الفيديوهات اللي سبق قيامه برمي الثوب. فشافوا هذا الشاب في أحد الأيام اللي هو اليوم اللي يسبق الواقعة، طلع من البيت وكان برفقته السائق، وهذا السائق من الجنسية الهندية، والسائق يلبس هالثوب. في العادة أن دائما السواق خصوصا من الجنسيات الأسيوية ما يلبسون الثوب، قليل جدا يعني، فهم ما جاء في بالهم أبدا أنه ممكن يكون هذا ثوب سائق. لكن يوم شافوه بالكاميرا وهو طالع معاه وركب معاه في نفس السيارة وغادر، لما رجع بنفس السيارة رجع الشاب بروحه، عرفوا قالوا بس راحوا إلى أهل الولد، وين السائق اللي عندكم؟ قالوا ما ندري عنه، مختفي صار له كم يوم. أهله فعلا ما يدرون شو القصة، يدرون ولدهم زادت عليه الحالة وكذا، ودوه المستشفى فقط، هذا اللي يعرفونه. أرجعوا للشاب وواجهوه في هالأدلة وقالوا له وين السائق وشنو سويت فيه وليش ثوب السائق هذا كله دماء؟ طبعا لما أنكر قال لا أنت في الكاميرا أصلا طلعت من البيت معاك سائق، ولما رجعت رجعت بروحك، وين وديته؟ نبي السائق الحين وين هذا، وين راح؟ المهم بطل جربه، قال أنا يبقى قتلته ودفنته في بر، عندنا في الكويت يسمونه بر الرحية. بعد ما تخلص منه وقتله ودفنه أخذ ثوبه يعني علشان يتخلص منه في أحد الماكل. ظهر لما وصل للمنطقة تذكر وجود الثوب، فرح يبحث بين هالمناطق اللي بنفس المنطقة أو المحافظة اللي هو فيها، يدور على حاوية قمامة ورماها. ولولا رب العالمين ما يعني جاب هالمواطن هذا اللي راجع بيتهم وشافه مصادفة، كان من بيعرف يعني السائق مدفون في وسط البر، بإمكانه أنه بعد كم يوم يقول والله سائق هرب ويسجل فيه قضية تغيب وتروح السالفة ولا أحد يكتشف شيء. لكن المواطن هذا بالمصادفة لما شاف الثوب وشاف عليه دماء وعلى طول اتجه إلى رجال المباحث، كذلك اهتمام رجال المباحث في الموضوع، يعني لو أن ما كانوا يعني مجتهدين في معرفة من هو صاحب هذا الثوب وشنو حصل له، هل هو مجروح، هل هو مخطوف، هل هو مقتول، كان ما توصل إلى هالجريمة هذه، جريمة قتل. طبعا أحالوه إلى النيابة وتم حجز على ذمة القضية. وفي قصة للأسف يعني قصة لامرأة عربية، لكن هذه المرأة هزت أستراليا. الأستراليين الآن ما عندهم سالفة غير المرأة العربية نرمين وشنو سوت في زوجها ممدوح نوفل. أنا أقول لكم نرمين عمرها 52 سنة، مصرية متزوجة من شاب أو من رجل اسمه ممدوح نوفل. ممدوح نوفل الآن عمره 62 سنة ومتزوجين صار لهم أكثر من 30 سنة، وانتقلوا من مصر إلى أستراليا وعاشوا هناك. وما شاء الله عليه ممدوح يعني رجل يعمل في التجارة وكذا، وكذلك هي نفسها نرمين شغلت منصب في شركة اسمها شركة نحن نهتم، هذه الشركة موجودة الآن في أستراليا، وهذه الشركة تقدم خدمات لرعاية المسنين وذوي الهمم. وهذه العائلة عائلة يعني اللي أسست هالشركة عائلة معروفة جدا جدا في أستراليا. نرمين هي مديرة هالشركة، وكذلك زوجها شغال في العقارات وكذا ويتاجر في مصر لكن مستقر في أستراليا. المهم يوم من الأيام وتكتشف نرمين أن زوجها ممدوح على علاقة بفتاة مصرية في مصر. شلون عرفت؟ شافت فواتير إرسال أموال باسم هالفتاة هذه. هي انجنت بعد عشرة عمر هذه الطويلة وثمانية من الأبناء وعشنا المر والحلو مع بعض، الحين تخوني مع فتاة لا وصغيرة في العمر وموجودة في مصر؟ قالت بس أنا عرفت سبب يعني كثرة سفراته إلى مصر، مو للتجارة مثل ما كان يقول، عنده عشيقة. فاتصلت فيها البنت، توصلت لها طبعا، وصارت تهددها وتقول لها رجع الفلوس اللي أخذتيهم من زوجي. بعد ما انتهت المشكلة وراضاها وتأسف واعتذر، وتقوم نرمين وتقتل زوجها. لكن يوم قتلت ايش سوت فيه؟ اشترت منشار كهربائي وتقطع محمود حتت حتت، وراحت اشترت بوكسات او صناديق يستخدمونها في رمي القمامة، لكن هالبوكسات هذه جابتهم وحطت فيهم اكياس، عبت فيهم اجزاء من جسد محمود، سوت له اكثر من بوكس، وبدت تفتر في اطراف المنطقة اللي هي فيها مدينة سيدني في استراليا، وكل ما شافت حاوية قمامة كبيرة ترمي صندوق، إلى أن وزعت جثة ممدوح على جميع المناطق اللي في سيدني. ضاع ممدوح. ما اكتفت بهالشيء، قامت زورت الأوراق مثل توكيلات وغيرها، أنه يعني ممدوح كان موكلها، واستولت على الهاتف الخاص فيه وعلى الحسابات الشخصية وحساباتها في السوشيال ميديا، وصارت يعني التفاعل في هذه الحسابات. ليش؟ علشان توهم كل أصدقائها ومعارفها وأقاربها اللي موجودين في مصر أن ممدوح على قيد الحياة، لكن ما ترد على أحد. تنزل بوستات، تنزل كذا في الفيسبوك، في الانستغرام، في ترسل معايدات وتهنئات في الواتساب، وشغالة يعني من تحت شخصية ممدوح، لحد ما رتبت موضوع الأوراق الرسمية في التوكيلات وراحت إلى مصر، وبدت تبيع بجميع العقارات اللي يملكها ممدوح. ما خلت شيء باسم ممدوح. أهله صار لهم تقريبا فوق 6 أشهر 7 أشهر يحاولون يتواصلون مع ممدوح، ما يرد عليهم، يعني ما يسمعون صوته ويكلمونه، يرسلون له مسج يرد لهم مسج، أنا مشغول، أنا مسافر، أنا كذا، ينتظرون عليه أسبوع أسبوعين ثلاث شهر شهرين، حتى أصدقاء المقربين، وفي بعض الأشخاص لهم أعمال مشتركة بينهم بين ممدوح ولازم يكلمونه، ما يرد عليهم، مستغربين، ينتظرون شهر شهرين ثلاث مصخة يكلمون زوجته، مش عارفة، هو مسافر، هو مشغول، هو كذا، شكوا في الموضوع، وخصوصا في الأشهر الأخيرة نرمين صارت ما ترد على أحد، لأن بعضهم صاروا يكلمونها في مسجات وكذا عن أشياء خصوصية ما تعرفها، فتخاف أن ترد ويكتشفون اللي أصلا قاعد يرد عليهم هذا ما هو ممدوح. فقالت أفضل شيء أني أسكر اللي هو الأجهزة وما أرد، أفضل، وأقول أنه هو يعني اختفى. طبعا ممدوح جثة ما في، جثته راحت للمحرقة، الحاويات القمامة هذه راحت من أشهر، وأقول لكم خلاص الرجل انتهى وما حد يدري. فتقول أنا ما له داعي أفضح نفسي من خلال اتصالات أصدقاء. في الفترة الأخيرة صار حتى المسجات ما يرد، وهو ما عنده مقربين منه يعني في استراليا، عنده أصدقاء وهذول عشرة عمر معه. يوم سألوها في الفترة الأخيرة، طبعا هي تهرب تحاول أن ما تلتقي في أحد، وكانت تجهز نفسها أنها أصلا تهاجر من أستراليا، جالسة تصفي أمورها حتى وظيفتها اللي في المؤسسة هذه اللي رعاية كبار السن وأصحاب الهمم ذوي الهمم، قدمت استبدال، طلب استبدال، وحطت واحد مكانها يدير المؤسسة. إيه ناوية أن تفرك له. فلما مسكوها أصدقاء المقربين، يا نرمين وين راح محمدوح وإحنا ترى شاكين في شيء؟ قالت أنا ما أدري وأنا فعلا أدور عليه ومش. قالوا لها ليش ما تبلغين الشرطة؟ قالت ها ليش يعني، ممكن أهو بإرادته. قالوا لا لا الموضوع هذا ما ينسكت عنه. راحوا وبلغوا سلطات الأمنية. السلطات الأمنية بدأت تبحث وتشيك وكذا، شافوا أن تم بيع الممتلكات الخاصة في ممدوح داخل أستراليا، وفي بعض الأوراق الرسمية تم استخدامها وتوثيقها في السفارة الأسترالية اللي في مصر، اللي هو توكيلات وكذا، وباعت عقاراته وممتلكاته كذلك في مصر. فحسوا انه لا، في انه الرجل ما غادر استراليا، شلون وصل مصر وشلون الاوراق الرسميه هناك تصدقت فيه؟ قالوا لا في بلا، عرفوا ان زوجته اللي كانت تسافر. راحوا بعد ما اخذوا اذن نيابه وداهموا البيت، يحاولون يعثرون على اي دليل. هم شاكين ان الرجل حاصل له شيء، وان الزوجه تخبي ما هي راضيه تتكلم او تراوغ. طبعا هذا بعد عده تحريات وتعبوا. يوم دخلوا البيت وينصدمون ان نرمين شو مسويه؟ جايبه شركه مقاولات ومخليه هالشركه تسوي ترميم كامل للبيت. شالت كل الأرضية كلها، هي مو لما قتلتها وقطعتها بالمنشار، فأكيد تتعشر الدم ويدخل بين حبات السيراميك وكذا، يعني لما يجون الأدلة الجنائية وأكيد لابد أن يعثرون على أي يعني دليل حتى لو أنه بسيط، لأن حتى لما تستخدم المواد التنظيف ما راح تقدر أنك تزيل الأدلة، لابد أنك تغفل عن شيء. فهي الظاهر بدأت تتوسوس في هالناحية، قالت ليش يعني أبقى خايفة لا لا. جابت شركة مقاولات، قالت الأرضية هذه كلها البيت كله تشيلونه وتحطوا لي أرضيات جديدة واصبغوا لي جميع الحيطان، وأقول لكم سوت بيت جديد. وهذا اللي عقد مهمة رجال الأمن والأدلة، ما عثروا على أي شيء، لكن اكتشفوا أن البيت مرمم، أنه كذا، وأنه جديد يعني. هني شكوا فيها، زوجك غايب وأنت ترممين في البيت، وبعدين يعني البيت جديد أساسا، بنيان جديد، ما كان له داعي تغيرين كل الأرضيات. وتعرفون أنتم خصوصا في الدول الأجنبية ما عندهم ترى التبذير اللي احنا عايشين فيه، والله عشان شكله مو عاجبني، والله عشان لا. هناك اذا بنى ما يتغير طول عمره، بس يرمم فيه، ينظفه، يرتبه، ما يشيل مثلنا احنا يعني. فهم شكوا فيها، قالوا ليش البيت جديد يعني، شلون بدل الارضيات والحيطان؟ متى يعني البيت اصبح قديم علشان تسوونها؟ في شيء صاير، انت تحاولين تخفين شيء. اضغطوا عليها، شلون رحت، شلون سافرت، ليش تبيعين، ليش كذا، حتى وظيفتك طلعتي من عندها وحطيتي واحد مكانك، ورحتي مصر وبيعته والتوكيل وكذا، لين بطت الجربة. وهني اعترفت بالجريمة اللي قامت فيها، اللي هي انها امسكت زوجها ممدوح وقطعته ووزعته في حاويات القمامة، لكنهم ما عثروا على شيء. لولا أنهم اعترفوا كان مستحيل حتى أنهم يستطيعون أن يثبتون عليها التهمة. إلى الآن طبعا القضية لسه فريش وهي تداول الآن في المحاكم ومصدومين منها يعني الأستراليين على قوة باسحة ولا اهتزت ولا. نجي إلى قصة الليلة وهي القصة العجيبة بصراحة اللي صارت في تونس في مدينة سوسة، مدينة جميلة جدا معروفة. الله يسلمكم. يوسف شاب يعيش في أحد القرى على أطراف مدينة سوسة، عمره 27 سنة، والدته متوفية وأخوانه كلهم الكبار اللي متزوج وعايش مع زوجته وأولاده في أحد المدن. في البيت ما في إلا أبوه الكبير، كبير السن يعني. قرر أنه يبحث عن عمل، وبعد عناء طويل وجد وظيفة في أحد المزارع في قرية مجاورة، يبون شخص يعني يشتغل بالفلاحة وهو عنده خبرة يعني في هالموضوع هذا. فبعد ما اتفق معاهم استودع أبوه، قال له يا يبا أنا أبا أنتقل بعيش في هالقرية علشان أكون قريب من المزرعة اللي أشتغل فيها، وأنا كل فترة فترة أمر عليك. قال له الله يسهل عليك. فعلا يوسف ذهب لهالقرية هذه وسكن في مبنى داخل المزرعة، حاطين حق العمال وحق الشغيلة اللي عندهم، وبدأ يعمل بالفلاحة وهو شاطر جدا، وصاروا أصحاب المزرعة يعتمدون عليه ويزيدون راتبه وكذا. وهو بعد ولد مجتهد ويطمح للمستقبل، يبي يكون نفسه، يفكر بالزواج، يفكر بالاستقرار. فالرواتب اللي كان يجمعها من عمله كان يشتري فيها أبقار ويخلي الأبقار ترعى على أطراف المزرعة، سامحين لأهل المزرعة ما عندهم مانع. تعرفون أنتم مرات لما يتم حصاد الثمار تبقى الأوراق وكذا يستفيدون منها الحلال. فهو يعني يضرب عصفورين بحجر، منها يعمل في الفلاحة ويأخذ راتب، وكذلك يشتري الأبقار ويربيها ويعني يستثمر فلوسه. وما شاء الله مشت معاه الأمور، وكان يجلس في هالمزرعة طوال اليوم مهتم بأدق التفاصيل. ففي فترات الاستراحة يجلس على طرف المزرعة في طريق، والناس تروح تمر ويشوف، على الأقل يشوف بشر يسلم عليهم والناس تسلم عليه. وكانت في فتاة، هالفتاة هذه اسمها زهرة. زهرة هذه لما كان يشوفها يوسف كان يعتقد أنها يعني أنها فعلا زهرة، أنها كأنها طالعة من أحد الحدائق اللي القريبة من المزرعة. بنت ولا أجمل، بنت قروية محافظة وكذا، لكن البنت يعني ايش أقول لكم. يوسف انهبل عليها، صار يشتغل وعينه على الطريق يشوف هالبنت هذه اللي رايحة رادة وين تروح وين تجي، عرف انها ساكنة في هالقرية وتمر بهالطريق هذا، الطريق الوحيد المؤدي الى مثل السوبر ماركت، بقالة يبيع المواد التموينية، لا بغت شيء يعني تشتري يرسلونها اهلها، فلازم تمر من هالطريق اللي يمر على نفس المزرعة اللي يشتغل فيها يوسف. وكل ما مرت يوسف يطالع فيها يحاول، الولد خجول ومحترم، والبنت يعني دخلت قلبه يبيها يعني زواج. في أحد الأيام تجرأ وكلمها، مرحبا مرحبا، ترى أنا قصدي شريف، والله يخليك لا تفهميني غلط، وبس أنا بعرف إذا أنت يعني متزوجة ولا مرتبطة ولا احد متكلم عنك ولا في مشروع يعني خطوبه ولا شيء. قالت لا البنت تضحك وكذا وهي مستحسنه يعني يوسف وتعرفها يعني انه شغال في هالمزرعه ودائما تشوفه يراقبها ونظرات الاعجاب. ولما تجرى قالت لا يعني قال لها ممكن يعني لو اتقدم لك. وصارت تضحك البنت قالت لا هذا بيت اهلي وحياك الله ومشت. انجن يوسف ما نام الليل. اليوم اللي بعده كشخ وفعلا راح وقابل ابو البنت زهره وقال يا عمي انا اسمي يوسف فلان الفلاني واعيش في القريه الفلانيه وانا هني مستقر عندكم في القريه لاني اشتغل في المزرعه يعني شرح له وضعه. وانا صراحه شفت بنتك والله ما بيني وبينها اي شيء انا اعجبت فيها وابي اتقدم لها على سنه الله ورسوله اذا توافق. قال حياك الله يا ولدي احنا نسال عنك وجيبها لك. قال لا ما في مانع. وفعلا راح جاب ابوه وصارت بينهم يعني حديث يعني رسمي ووافقوا على يوسف وعملوا حفل كتب الكتاب وسوى حفل زفاف بسيط على قدهم وتزوج يوسف زهرة. لكن ما يقدر يسكنها في المزرعة، مزرعة يعني حق العمال والشغيلة وكذا. راح استأجر شقة في نفس القرية وقريبة يعني من مكان المزرعة واستقر. وكانت حياته بينه وبين زهرة ولا أروع منها. البنت يعني مالية عليه حياته وخلفوا 3 من الأبناء واستمرت علاقتهم سنوات يعني امتدت إلى 7 سنوات إلى عام 2006. زهرة وقت الغداء يوسف ما يرجع البيت، إيه ترسل له الغداء بعد ما الأولاد يرجعون من المدرسة الصغار اللي توكلهم وتحافظ عليهم وترتبهم كذا وتسوي غدا وتروح إيه بنفسها تمشي للمزرعة تعطي لزوجها يوسف. فرايحة رادة فتطلع من البيت مضطرة والبنت جميلة وكل ما تكبر تحلو ويشوفها واحد من الجيران وهذا بليس قاعد يشوفها يعني كل ما طلعت كل ما ردت ويحاول فيها يحاول فيها. هي كانت تصده ولا ترد عليه ولا كذا وما تعطيه وجه أبدا. لكن كثر الدق يفتش اللحام احنا على قولتهم في الكويتي يعني من كثر ما واحد يضرب في الحديد حتى الحديد يعني يتفتح أو يتكسر. هذا جننها. فمرة من المرات يعني بدأت تصرخ عليه صار يهديها وأنا والله ترى مو قصدي شيء أنا معجب وأنت بنت جميلة وحرام عايشة مع واحد فلاح مثل هذا أنت المفترض تعيشين بقصر أنت المفترض كذا والله لو أنت عندي كان عطيتك كان سويت لك كان كذا كذا كذا كذا. قلب مخ البنت وهي بعد مفهية يعني من السهل أنه يلعب بعقلها. المهم شوي شوي بدأت تلين مع هذا الرجل خلونا نسميه مصعب. بدأت تلين مع مصعب وبدأت يعني التبوسم وتضحك وكذا وهرادة وانبسطت على العملية وهذاك ظهر لسانه حلو وعجبها الوضع. في أحد الأيام قال لها تعالي بكلمك شوي تعالي خلينا يعني نعس أو ندخل في أحد الطرق اللي ما فيها ناس وبكلمك. قالت له أوكي ودخلت وياه وصار يتغزل فيها وشوي شوي يعني يقرب من البنت يحاول انه يلمسها وكذا، فشافها احد الجيران، استغرب وعرف ان هذه زوجة يوسف، ويعرف الثاني الشاب اللي هو مصعب، استغرب انهم يعني كانوا في وضع شوية عاطفي يعني. المهم هي خافت وهربت وراحت بيتها، وهذا مصعب مشى. هذا الشاب اللي شافهم ما تكلم، لكن خرب عليهم اللحظة. ففي أحد اللقاءات اللي كانت تمر ورايحة رادة ويلتقي فيها مصعب، قال لها خليني أجي عندك في البيت بعد ما الأولاد يعني يروحون وكذا. قالت له أوكي ما في مشكلة، تعالي بكرة الصبح، لأن أساسا يوسف يطلع من الفجر ما يجي إلا لما تظلم الدنيا، حتى وقت الغداء ما يجي، تعال في فترة الصباح الأولاد ما هم موجودين. في هاليوم هذا أول لقاء الحين يصير بين مصعب وبين زهرة زوجة يوسف. أول ما دخل عندها مصعب وتمطر الدنيا، مطر، فيوسف وقت المطر ما يجلس في المزرعة، ينتظر لين يهدى الوضع يعني، فيروح بدل ما يجلس ساعتين ثلاثة أربعة ينتظر متى يوقف المطر عشان يكمل شغله، يروح البيت. فعلا راح البيت وهي تدري أنه مستحيل يرجع إلا على يعني وقت المغرب يعني. أول ما دخل البيت ويشوف هالمنظر، زوجته زهرة وجارهم اللي هو مصعب في وضع مخل، أهو لا شعوريا، أو يركض يمسك عنده كرسي حديد ويهجم عليهم في الكرسي ويضربهم، وهم كانوا جنب بعض، ويضربهم ضربة واحدة أصاب رأس زهرة. في هالأثناء مصعب طلع يركض وهو عاري، طار صار مثل الفريرة بلمح البصر من حلاوة الروح، هرب. لكن زهرة أغمى عليها، هو طبعا حاول أنه يركض وراء مصعب، لكن قال مو مشكلة خلينا احنا هذه أتخلص منها وبعدين أروح أدور عليه. راح المطبخ وجاب سكين، والبنت مغمى عليها لكن على قيد الحياة، ضربة كانت بالرأس، وقام ونحرها، ما شفى غليلة، بدأ يقطع في أعضاء جسد زوجته زهرة. اليوم شو السالفة كلها تقطيع اليوم، هذا اللي صاير بعد هذا اللي، ويبدأ يقطع فيها يقطع فيها لين خلاها وصل ولفها بالشراشف وسواها مثل الأكياس كذي علشان يتخلص من الجثة. وكان هذا وقت عودة أولاده، على طول بدل ملابسه ونظف نفسه، استقبل أولاده عند الباب، أخذهم ووداهم عند جدتهم اللي هي والدة زوجته، قال خلي الأولاد عندك احنا مشغولين أنا وزهرة، علشان ما يبين شيء علشان ما ينتبهون. ورجع مرة ثانية أخذ هالأكياس الجثث، الجثة عفوا في الأكياس، وودها عنده في المزرعة خباه، ونظف البيت. وبنفس اليوم راح للمزرعة وشال الأبقار اللي عنده اللي يملكها، وصرح فيهم إلى أن وصل لشخص يشتري الأبقار، يعني هو أصلا يشتغل وياه من زمان، يعني يبيع له ويشتري منه، وباع له كل الأبقار بسعر ما يحلم فيه. قال أنا مستعجل وعندي ظروف وكذا، المهم هذاك اشترى منه وخذ الفلوس كلها حطها في جيبه، وأخذ الأكياس اللي فيها جثة زهرة وبدأ يمشي. طبعا كان في حالة من التوهان، مسوي عملية ومقطع. ترى أي إنسان يقدم على قتل، وخصوصا موضوع تقطيع الجسد، جسد البشر، خلاص ما يبقى فيه عقل، يصير كأنه عايش كأنه بحلم، ما هو عارف شلون يتصرف. لذلك أغلب الجرائم تكتشف لأن الشخص يرتكب كثير من الأخطاء، ما يقدر يركز، ما يقدر يعني يدبر نفسه إلا إذا كان قاتل محترف متعود يعني. فهذا صار يمشي وهو تايه، ما هو عارف وين يروح بهالكياس، لكن شو يسوي؟ كل ما مر على قرية، على حاوية، على كذا، يرمي جزء من جثتها، يرمي يرمي يرمي لين وصل إلى المدينة نفسها، مدينة سوسة. هناك راح واستأجر في فندق 5 نجوم من أفخم الفنادق. قال لهم شنو أفخم جناح عندكم؟ وهم يوم شافوا لبسه وكذا قالوا له ترى احنا فندق غالي شوي. قال ما في مشكلة، شنو أفخم جناح عندكم عطوني اياه. قالوا له تفضل، دفع وصعد للجناح، واتصل عليهم قالوا لي جيبوا لي كل أنواع الخمور اللي عندكم، ودفع ويجيبوا له أكل. عاش ملك يعني، وعاش يعني الرفاهية اللي هو يشوفها الظهر بالأفلام أو يسمع عنها، بهالتبذير وهالأكل وجناح فخم في أفخم الفنادق، وصار يشرب يشرب يشرب لمدة 5 أيام، وهو ليل ونهار يشرب ويبكي على اللي صار، يعني يتذكر عياله، البنت الصغيرة اللي تصحي كل يوم الصبح، وشون ما كان يروح المزرعة ويرجع البيت ملهوف ومبسوط ويحب زوجته ويحب أولاده. ليش صار كذي؟ ليش يا زهرة خنتيني؟ ليش يا زهرة دمرتيني ودمرتي نفسك؟ ليش وصار يعني متحطم، خلاص انتهى، هو عارف خلاص عياله الحين ضاعوا، الأم ماتت والأبو راح ينسجن، هو حزين كثير يعني على عياله لأنه يحبهم حيل يعني، وكان يشتهد ويشتغل ويكرف كله عشان منه، زوجته وعياله. الحين أقدم على قتل زوجته، بالتالي هو راح يضيع والعيال تيتموا، ومع الشرب وكذا خلاص. اليوم الخامس قال أنا زين لمتة وأنا جالس بالفندق، أنا خلاص ما في إلا أني أسلم نفسي، لكن قبل لا أسلم نفسي واسمعوا الصدمة في القصة. قال قبل لا أسلم نفسي، وأنا أكيد يعني إذا ما عدموني مؤبد، فعلق الأروح أزور والدي اللي صار لي فترة ما زرته، اللي عايش بروحه، وأوصي على أولادي اللي موجودين عند والدة زوجتي اللي أنا قتلتها، أخاف يعني ينتقمون من عيالي يعني بسبة اللي أنا سويته في بنتهم، فعلى الأقل أوصي أبوي. فعلا طلع من الفندق وصار يتمشى لين وصل بيت أبوه. يوم دخل البيت، وكان الكلام هذا بالليل تقريبا على الساعة 7-8 بالليل، فهو يعرف يدخل البيت، يعني تعرفه واحد وبيت أبوه، فأكيد يعرف أن الباب الفلاني يدخل أو من وراء أو من جهة المطبخ، أو يعني بدون ما يضرب الباب. فهو فعلا دخل ويدور على أبوه، خايف إنه يكون أبوه نايم ويزعجه وكذا، لكن يدور على أبوه لين وصل إلى غرفة النوم. فقال أنا بس أبي أتأكد إذا أبوي نايم ولا لا. ويقوم يوسف ويفتح الباب ويشوف أبوه في وضع حميمي مع منه، مع زوجة جارهم، وهذا مطعون يعني أو متألم من خيانة زوجته له مع جارهم، والآن شاف أبوه مع زوجة جارهم، يعني زوجة جار أبوه نفسه. ويهستر يوسف مرة ثانية أو يركض يجيب السكين أو يقتل أبوه. بدأ يطعن فيه لين فارق الحياة. طبعا فيها الأثناء هربت اللي هي زوجة جارهم، بنت شابة يعني شابة في مقتبل العمر رغم أن أبوه كبير سن، هربت هذيك لين تأكد أن أبوه مات. جلس يبكي وطلع في الشارع كله دم، شافوا الجيران، بلغوا السلطات الأمنية، ألقوا القبض عليه بتهمة أن قتل أبوه. سألوه ليش؟ قال أنا شفته مع زوجة جارنا. حتى لو شوف أبوك مع زوجة جاركم تقتل أبوك؟ يعني على طول، يعني هي بعد مو زوجتك، زوجته يعني جارك، زين أبوك هذا شلون قتلته؟ يعني المفترض أنك شوي يعني تمهل، يعني تصرف بطريقة أفضل، مو تقتله. أبوك كبير سن. قال لا، أنا اللي دفعني أصلا أني أقتل أبوي لما عرفت أن اللي معاه هذه زوجة جارنا، وأنا توني يعني متألم من خيانة زوجتي مع جاري وقتلتها. قالوا نعم. قال إيه نعم، أنا قتلتها. متى الحكي؟ قال قبل 6 أيام تقريبا. ويروحون بيته هناك وفعلا ولقوا آثار من الدماء، وراحوا للمواقع اللي رمى فيها الأكياس، بعضها عثروا عليها وبعضها لا، وافتحوا الآن قضيتين، قاتل زوجته وقاتل أبوه. المهم لكم بالطويل، أحالوا للمحاكمة وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد، لأنه ما في أصلا حكم إعدام، حكم المؤبد مرتين على قضيتين. وعياله إلى الآن تربيهم أم زوجته اللي قتلها جدتهم. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.